شروطا، ويشترط الزوج على زوجته شروطا، وحينئذ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط. ما الذي أذن الله به فيفعل ويلزم الوفاء به، وما الذي نهى الله عنه فلا يجوز اشتراطه ولا يجوز الالتزام به؟ ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يعتنى عند بيان حقوق الزواج ببيان الشروط، لأن الشرط نوع من الحق، فإذا كانت الحقوق يلزم الوفاء بها كذلك الشروط يلزم الوفاء بها. ومن هنا قال العلماء إن الحقوق في الزواج منها ما هو شرعي جعله الله عز وجل في أصل العقد ومن لوازم العقد ومقتضياته، ومنها ما هو جعلي بمعنى أنه جعله الزوجان أو واحد منهما، فهذا الذي جعل من الطرفين أو من أحدهما هو محل حديثنا اليوم، وهو الذي سنبين موقف الشرع منه. فالشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط شرعية ينبغي الوفاء بها ويلزم الطرفان أن يقوما بحقوقها، والقسم الثاني شروط غير شرعية وهي الشروط المحرمة. أما الشروط الشرعية فهي تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو من لوازم عقد النكاح، والمراد بهذا النوع من الشروط أن يشترط ولي المرأة أو تشترط المرأة أو يشترط الزوج أمرا هو من لوازم عقد النكاح. ومن أشهر هذه الشروط أن يشترط ولي المرأة على الزوج أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، وهذا هو الذي يسميه العلماء الميثاق الغليظ. قال الحسن البصري وطاووس بن كيسان وقتادة والضحاك رحمة الله على الجميع في تفسير قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قالوا الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أخذ الله الميثاق على الزوج أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فتلك هي العصمة التي أمر الله عز وجل أن يقوم النكاح بها. فهذا الشرط لو اشترطه ولي الزوجة أو اشترطته الزوجة على زوجها شرط شرعي هو من مقتضيات عقد النكاح. قال بعض العلماء: كان السلف إذا جوزوا أو أنكحوا الغير اشترطوا عليه وقالوا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي حكم هذا الشرط أو مثله ما يقوله العامة اليوم، يقول ولي المرأة: زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوجتك بنتي وأختي على أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إشراكها والقيام بحقوقها ورعايتها. قال العلماء: إذا اشترط هذا الشرط وجب الوفاء به، ولزم الزوج أن يقوم بتحقيقه وأدائه على وجهه، فإذا أضر بالمرأة ناله الإثم والعياذ بالله من وجهين. فلو أنه عاشر المرأة ولم يشترط وليها عليه الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان أثم من وجه واحد، وهو تضييع حق الله مع مال المرأة من المظلمة. لكن إذا أخذ عليه هذا اللفظ هذا العهد في عقد النكاح أثم من وجهين والعياذ بالله: أولا تضييع حق الله الذي ذكرناه، وثانيا أن عليه عهدا لم يوفي به، ونقض العهود من شينة أهل النفاق ومن صنيع أهل النار والعياذ بالله، كما ذكر الله أوصافهم في كتابه. ولذلك قال العلماء إن هذا الشرط وإن اعتاده الناس وألفوه لكنه عظيم، ولذلك وصفه الله بكونه ميثاقا غليظا. فإذا اشترط ولي المرأة أو اشترطت المرأة الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان فهو شرط شرعي ومن مقتضيات عقد النكاح. كذلك أيضا من الشروط المشروعة التي يلزم الوفاء بها أن يتضمن الشرط مصلحة جلب مصلحة أو درء مفسدة لا يعارض جلب المصلحة ودرء لا يعارض كل منهما شرع الله. فتشترط المرأة أو يشترط الزوج مصلحة دينية أو دنيوية، ويشترط ولي المرأة مصلحة دينية أو دنيوية، وهذه المصلحة التي يشترطها كل منهما لا تتعارض مع الشرع بل قد تتفق معه. أما إذا اشترط واحد منهما مصلحة فالمصلحة تنقسم إلى قسمين، إما أن يشترط مصلحة دينية وإما أن يشترط مصلحة دنيوية. يشترط ولي المرأة مصلحة دينية كأن تقول موليته له أشترط أن يكون زوجي دينا أو عالما أو طالب علم أو حافظا لكتاب الله أو خطيبا أو إماما أو نحو ذلك من الأوصاف التي هي كمال في الدين وكمال في الطاعة والالتزام، فهذا شرط ديني. والرجل أيضا يشترطه على المرأة فيقول لوليها أشترط أن تكون حافظة لكتاب الله أو تكون طالبة علم أو نحو ذلك مما هو من كمالات الدين. كذلك أيضا تكون المصلحة دنيوية، وهذا طبعا هذا الشرط أفضل شرط وأحب شرط إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تردت يداك، فخاطب الزوج أن يبحث عن الدين، وخاطب أولياء المرأة فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فهذا الشرط وهو اشتراط المصلحة الدينية الكاملة هو أفضل الشروط وأحبها إلى الله عز وجل. الشرط الدنيوي المحض، مصلحة الدنيوية المحضة، أن يشترط الرجل أو تشترط المرأة مالا أو مصلحة مالية، كأن يشترط ولي المرأة أن يكون الزوج تاجرا أو موظفا أو له مهنة معينة، فهذه مصالح دنيوية. فإذا اشترط الزوجان أو اشترط أحدهما مثل هذه الشروط التي لا تخالف شرع الله في جلب المصالح فإنه يجب الوفاء بها، وحينئذ يلزم ولي المرأة ما التزمه من الشرط في العقد. وعلى هذا فلو دخل على المرأة فلم يجدها حافظة لكتاب الله كان له الخيار، أي أن له خيار الفسخ، وذلك لأن المسلمين على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وفائدة الاشتراط ثبوت الخيار. كذلك أيضا يشترط درء المفسدة عن نفسه، فيشترط أن لا تكون فيها مفسدة دينية، فأن لا تكون فاسقة. وتشترط المرأة على وليها أن يشترط على الزوج أن يكون أن لا يكون فاسقا، وقد تشترط درء مفسدة دنيوية كأن لا يكون عصبيا أو مريضا في نفسه أو مريضا في بدنه أو نحو ذلك من العاهات التي تشترط عدم وجودها في الزوج أو يشترطها الزوج ألا توجد في المرأة. مثل هذه الشروط التي تجلب بها المصالح وتدرأ بها المفاسد وتكون موافقة للشرع يلزم الوفاء بها، وعلى ولي المرأة أن يوفي بها للزوج وعلى الزوج أن يوفي بها لولي المرأة. لكن اختلف العلماء في شروط فيها جلب مصالح أو درء مفاسد يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، هل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ ومن أشهر ما اختلفوا فيه أن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها عن والديها، ألا يخرجها من مدينتها، أو ألا يسافر بها، أو تشترط عليه ألا يتزوج عليها، أو ألا تكون عنده زوجة. فمثل هذه الشروط اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة، وسيأتي الكلام عليها في القسم الثالث من الشروط. أما بالنسبة للنوع الثاني أو القسم الثاني من الشروط وهي الشروط المحرمة، فهذه الشروط المحرمة منها ما يفسد عقد النكاح، ومن أمثلته أن يشترط الزوج تأقيت عقد النكاح فيقول أتزوجها شهرا أو أتزوجها سنة أو أتزوجها نصف عام فهذا نكاح متعة ويوجب فساد العقد من أصله. النوع الثاني أيضا مما يوجب فساد العقد ويخالف الشرع أن يسترق البدل فيقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو زوجتك أختي على أن تنكحني بنتك أو أختك، فهذا نكاح بالبدل والصغار وهو نكاح مفاسد. فهذان النوعان عارض الشرع. أما الأول فنكاح متعة، وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بزمان معين، فأن يجعله إلى سنة أو إلى شهر أو إلى شهور يحدد أمدها. واختلف العلماء لو أنه تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها، أو جاء إلى بلد ينوي الإقامة مدة وأراد أن يتزوج ثم يسافر، وهذا كما يسميه العلماء بزواج الركاض. والركاض هو الرجل الذي لا يستقر في أرض، كأصحاب التجارات ينزلون في الأمطار يطلبون أرزاقا يتأقت جلوسهم فيها بحسب تلك الأرزاق، فيطول مقامهم ويقصر على حسب مصالحهم، فهم غير مستقرين. فهذا النوع من النكاح وهو أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يخبر المرأة بنيته، أو يخبر ولي المرأة بالنية ويتفقان على ذلك، فهذا نكاح متعة بحكم الحكم ما تقدم، وبالإجماع أنه محرم. إذا أخبر ولي الزوجة أنه يريدها لسنة، أو يريدها مدة دراسته أو مدة إقامته في المدينة ثم بعد ذلك يطلق، فهذا نكاح متعة وهو محرم. لكن إذا لم يخبر وتزوج المرأة وفي نيته أنه إذا انقضت مصلحته خرج من المدينة وأنه يطلق، فللعلماء فيه وجهان. أصحهما أن النكاح الصحيح وأنه لا حرج عليه في ذلك لعموم الأدلة، ولأن النهي عن التأقيت الظاهر، وأما الباطل فلم يرد فيه نهي يدل على تحريمه، ولأن فعل السلف وما كانوا عليه مشهور فيهم أنهم كانوا يرتحلون لطلب العلم والتجارة، وكان الرجل ينزل في مصر والقرية مدة تجارته فيتزوج بها ثم يترك أهله ويسافر إلى بلد آخر، فقالوا إنه لا حرج عليه في ذلك، واختار هذا القول جمع من المحققين وأفتى به شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو الصحيح كما ذكرنا، ولما فيه من درء كثير من المفاسد. فإن الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة لا تطيق السفر وقد لا ترضى بالخروج معه، ويسافر إلى بلاد عديدة يتعرض فيها إلى فتنة، وقد يسافر إلى بلد يلزم عليه المكوث فيه بذلك البلد والجلوس فيه، فإذا قلنا له لا تتزوج بهذه النية وأنت عندك النية الطلاق، فإنه لا يأمن الوقوع في الحرام، ومصلحته تلزمه بالبقاء في هذا البلد. ولذلك كان من شرع الله التيسير على مثل هذا، خاصة إذا عمت به البلوى كما هو الحال في زماننا. ولكن مع هذا قال العلماء إنما أجزنا نكاح مثل هذا لأنه ربما غير نيته وصلحت له المرأة فأخذها معه، فهذا لا شك أنه قول وجيه، وأن عموم الأدلة الدالة على جواز النكاح تقتضي صحته، ولأن الحكم في الشرع على الظاهر، وهذا لم يظهر للمرأة ولا للولي ما يريده. أما بالنسبة للنوع الثاني من الشروط التي توجب فساد العقد، فقال العلماء أن يكون هناك شرط يخالف شرع الله عز وجل من كل وجه، فأن يشترط أولا ذكرنا أنه يؤقت بالمدة، أو يكون نكاح البدل وهو نكاح الصغار. نكاح الصغار إذا اشترط وقال أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك فهذا لا يجوز، سواء وجد مهر أو لم يوجد مهر. فبعض العلماء يقول إذا وجد مهر جاز النكاح، وهذا مروي عن نافع وهو من قول نافع الراوي الحديث عن ابن عمر أنه إذا كان بينهما مهر فلا بأس. والصحيح أن نكاح الصغار يحرم مطلقا، والعلة في ذلك أنه إذا تزوج المرأة في مقابل المرأة بمجرد أن يسمع أن المرأة الثانية ظلمت فيظلم التي تحته، فإذا ضر هذا بامرأته ضر هذا بامرأته، وإذا آذى هذا الأخت آذى هذا أخته، فأصبح نكاحا مفضيا إلى الظلم. ولذلك قال العلماء أنه تدخله المحاباة، حتى لربما زوج الشيخ الكبير البنت الصغيرة لشيخ كبير أو لمن لا صلاح في دينه ولا استقامة له ويحابيه في ذلك لمصلحة نفسه. ولذلك قالوا لا يجوز هذا النوع من النكاح لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الصغار. هناك نوع ثاني من الشروط محرم ولكنه لا يوجد فساد النكاح، وإنما يلغى الشر ويصحح العقد. ومن أمثلة ذلك إذا تزوج المرأة واشترط الزوج أو اشترطت المرأة أن يكون المهر بشيء محرم شرعا، كأن يكون المهر خمرا أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات، فإنه يصحح بمهر المثل، فينظر إلى مثل مهر المرأة ويصحح العقد به، لأن الأصل صحة العقد وبقاؤه. ومتى ما كان ممكنا أن نصحح العقد فإننا نصححه، لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ذكر بعض العلماء أن هناك أحوالا، عرفنا الآن أن هناك من الشروط ما يوجد أن الشروط المحرمة منها ما يوجد فساد عقد النكاح كالمتعة والشغار، ومنها ما يوجد فساد المسمى وهو المهر ويصحح بمهر المثل. هناك نوع ثالث من الشروط يسقط ويبطل، وبعض العلماء يقول يبطل ويبطل العقد معه، وبعضهم يقول يبطل ويبقى العقد صحيحا. ومن أمثلة ذلك أن يتزوج المرأة ويشترط ألا نفقة لها وألا يسكنها، فإن النفقة حق من مقتضيات عقد النكاح. وإذا قال أتزوجك بشرط ألا أنفق عليك فإنه ليس من حقه ذلك، وقد عارض شرع الله عز وجل، فيفسد هذا الشرط في قول طائفة من العلماء وصحح العقد. قال بعض العلماء يفسد العقد، والصحيح أنه يفسد الشرط دون العقد فيبقى العقد صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا يدل على أنه شرط باطل والنكاح بأصله صحيح. وهنا مسألة وهي أنه يتزوج المرأة ويشترط أن يكون له جزء من راتبها أو يكون له مسمى من الراتب، فهذا النوع من النكاح هذا النوع من الشروط فيه نظر، والأصل يقتضي عدم جوازه، وذلك لما يأتي. أولا أنه يخالف مقتضى الفطرة أن الرجل ينفق على المرأة، فإذا بالمرأة هي التي تنفق عليه، والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك قال العلماء إن الأصل أن تنفق المرأة على أن ينفق الرجل على المرأة، فإذا اشترط عليها أنها تنفق عليه فإن هذا شرط فاسد وليس له حق في هذا الشرط. أما الدليل الثاني على فساد مثل هذا أنه يعتبر من الظلم وأكل المال بالباطل، والله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن المال إذا دفع لا يستحق إلا في مقابل، وكونه زوجا للمرأة لا يقتضي معاوضة بالمال، وكونه يقول هي تعمل وهي موظفة وتضر بمصالح، نقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترضى بالإضرار بمصالحك التي في بيتك وتسمح لها بالعمل، وإما أن تبقيها في البيت وتترك العمل. أما أن تأخذ من مالها بدون حق وبدون وجه حق فليس هناك ما يبرر هذا، ولو قيل إن المرأة تحتاج إلى رعاية أولادها وأطفالها نقول من حقك أن تمنعها من العمل وأن تبقى لرعاية أولادها. ونص العلماء على أن من حق الزوج أن يلزم زوجته البقاء في البيت لأنه هو الأصل، وأنه إذا سمح لها بعملها فلا إشكال، فإذا لم تقد نفسه وألزمها أن تبقى فمن حقه ذلك. لكن لو كان عنده أطفال وكانت تعمل وأرادت العمل، فقال لها ائت بمن يقوم على الأطفال من خادمة أو نحوها وتكون نفقة الخادمة عليك فلا بأس. قالوا لأنها في الأصل مطالبة بخدمة أولادها، فإذا كانت تريد أن توجد من يقوم مقامها في خدمة الولد وهي الخادمة، مع أن الفتنة والمحافظة على الأطوء عما يجب المحافظة عليه، فإنه حينئذ لا بأس، وليس الزوج آخذا لهذا القدر من الراتب بدون حق، إنما أخذه من جهة كونها مطالبة برعاية الأولاد. فإذا كان عملها يحول بينها وبين الرعاية وجاءت بمن يحفظ أولادها أو يحفظ البيت من كنس وتنظيف وطبخ في حال غيابها وحاجة زوجها، فحينئذ لا إشكال لأن المعاوضة قائمة ولو يعتبر من أكل المال بالباطل. أما أن يقول لها هكذا لي نصف راتبك أو لي ربع راتبك أو نحو ذلك فليس هناك وجه للمعاوضة وهو داخل في أكل المال بالباطل. يقول العلماء أكل المال بالباطل أن يأخذ المال وليس في مقابله ما يوجب الأخذ، فكونه زوجا ليس مما يوجب أخذ المال، ولو قلنا من حقه أن يأخذ من راتبها بحكم الزوجية لكان من حقه أن يأخذ من إرثها وما تأخذه من والدها وما يكون لها من الهبات، لأن هذا كله جاء خارج من أصل واحد وهو مقام الزوجية. ولكن إذا اعتذر بضياع حقوقه أو ضياع حاجته في داخل بيته من رعاية لأولاده أو رعاية لطعامه وشرابه فنقول تقيم المرأة من يخدم ويقوم بتلك الرعاية ويكون ذلك على الوجه المعروف ولا يأخذ من الراتب أصلا. هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النفقة. والمقصود أنه لا يجوز أن تشترط المرأة أن يشترط الرجل على المرأة أن تنفق عليه، وإذا حصل هذا الشرط فإنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أما النوع الثالث أو القسم الثالث فهي الشروط التي اختلف العلماء هل هي مشروعة أو ليست مشروعة. قالوا من أمثلتها أن تشترط المرأة ألا تخرج من بيتها أو ألا تخرج من إيد أهلها أو ألا يسافر بها. ألا تخرج من بيتها، امرأة تريد أن تبقى عند أهلها أو في بيت أبيها فيتزوج وتكون في داخل البيت، أو تشترط عليه ألا يبعدها عن والديها كأن تشترط الحي أن تسكن في الحي الذي فيه والداها، أو ألا يخرجها من مدينتها كأن يكون من مدينة أخرى وشخص أن تسافر بها إلى مدينته فقال أشترط أن تبقى بنتي ولا تسافر، أو تشترط ألا تسافر معه كأن يكون رجل صاحب تجارة وتخاف من السفر معه فقالت أشترط ألا أخرج معك في سفر. فمثل هذه الشروط اختلف العلماء فيها وهي تقسم في الأصل إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هناك مبرر للشرط، لأن توجد حاجة ضرورية أو حاجة ملحة لولي المرأة أو للمرأة لكي تشترط هذا الشرط. ومن أمثلة ذلك أن يكون للمرأة والدان وهذا من والدان ضعيفان أو أحدهما مريض ويحتاجان إلى رعاية ويحتاجان إلى عناية البنت، وهي تريد أن تكون بجوار أبيها وأمها من أجل البر وحفظ حقيهما خاصة إذا لم يوجد أحد، فهي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشرط. فحينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج أن يعينها عليه وهو مأجور، والله يبارك للزوج في زوجته إذا أعانها على طاعة الله وبالأخص بر الوالدين، فحينئذ يحاول أن يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه. لكن إذا اشترط ولي المرأة ألا تخرج من بيته وألا تسافر عنه أيضا له حالتان، إما أن يشترط لسبب كأن يرى البنت صغيرة في السن أو طائفة ويريدها أن تكون قريبة منه ويخشى أن سافر بها الزوج أن الزوج متساهل وقد تقع بنته في فتنة أو حرام، أو يخشى أن يسافر بها الزوج إلى أهله وبينه وبين أهله عداوة، أو يخشى أن يسافر بها الزوج وهي صغيرة طائفة قد تقع في المحظور والحرام لأن البيئة التي فيها الزوج فيها تساهل أو نحو ذلك، فإن وجد ما يبرر ذلك من ولي المرأة كان شرطا شرعيا، ومن حقه أن يشترط التأخير فيشترط إلى سن معين وإلى حد معين فيقول أشترط أن لا تخرج بنتي من المدينة إلى أن تبلغ 15 سنة أو 20 سنة خوفا من الضرر عليها، هذا شرط يقصد به دفع الضرر. قال بعض العلماء من حق الولي أن يشترط ذلك لأنه شرط في مصلحة الزوج والزوجة وفيه إقامة لطاعة الله عز وجل وحفظ لها عن الحرام. لكن إذا كان هذا الشرط فيه شيء من الفضول كأن تشترط أن لا تخرج من بيت أبيها أو لا تخرج من جوار والديها وليست هناك حاجة من الوالدين، أو تشترط أن لا تخرج من مدينتها وليس هناك من يبرر هذا الشرط، أو تشترط أن لا يتزوج عليها، أو أن لا تكون عنده زوجة، فهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان. القول الأول يقول إنه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج أن يفي به، وأنها إذا قالت له أشترط أن لا تتزوج علي مثلا وأراد أن يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح فإن من حقها أن تطالب بشرطها وحينئذ يكون الفسخ أن ينفسخ النكاح كل لها خيار وينفسخ النكاح هذا بناء على أنه شرط بينه وبينها وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص وقال به معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون شرعية مثل هذا الشرط وكان بعض التابعين يفتي به فهو قول شريف القاضي المشهور وكذلك قال به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وهو مذهب الحنابلة أن من حقه أنها إذا اشترطت هذا الشرط أن لا تخرج من مدينتها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجة من قبل أن هذا الشرط صحيح وخالف هؤلاء جمهور العلماء سلفا وخلفا فقالوا ليس من حقها هذا الشرط وإذا وقع هذا الشرط فإنه شرط باطل وممن قال بهذا القول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو رواية ثانية عن عمر بن الخطاب كانوا يقولون إذا اشترطت فإن هذا الشرط لاغم رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة اشترطت على بعلها واشترط أهلها أن لا تخرج معه فلما اشترطت هذا الشرط قال عمر رضي الله عنه المرأة مع زوجها أن يخرج بها إلى حيث شاء وأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه رفعت إليه قضية في اشتراط امرأة لمثل هذا الشرط فقال رضي الله عنه صدق شرط الله شرطها أي أن الله عز وجل جعل الرجل قائما على المرأة وهذا الشرط جاء تبع فلا تأثير له لأن الأصل أن تكون تبعا لبعلها وزوجها وهكذا بالنساء إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن الله فصل هذا الأمر وأحله وأباحه والذين قالوا إنه يجب الوفاء بهذا الشرط وهم أصحاب القول الأول احتجوا بأدلة أولها قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النكاح الشرط في عقد النكاح أحق ما يحيي به المسلم فقال إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهذا قد استحل فرج امرأته بشرط وهو أن لا يسافر بها واستحله بشرط أن لا يتزوج عليها استحله بشرط أن لا تكون عنده امرأة فإذا حصل أو كان الأمر على خلاف ذلك والذين قالوا إنه يجب الوفاء بهذا الشرط وهم أصحاب القول الأول احتجوا بأدلة أولها قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وصيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النكاح الشرط في عقد النكاح أحق ما يفي به المسلم وقال إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهذا قد استحل فرج امرأته بشرط وهو أن لا يسافر بها واستحله بشرط أن لا يتزوج عليها استحله بشرط أن لا تكون عنده امرأة فإذا حصل أو كان الأمر على خلاف ذلك كان من حق المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع وقالوا أيضا إن المرأة قد تشترط هذه الشروط كأن تكون شديدة الغيرة فتخشى أن تضيع حق بعلها فمن حقها أن تشترط هذا ويجب على الزوج أن يفي والذين قالوا إن هذا الشرط باطل احتجوا بما ثبت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قالوا إن قوله كل شرط ليس في كتاب الله يوجب علينا في الشروط أن نعرضها على شرع الله فما كان منها يحرم الحلال أو يحلل الحرام يحل الحرام فإننا نرده ولا عبرة به وهو باطل فنظرنا فيها وهي تقول لا تتزوج علي وأشترط أن لا تكون عندك زوجة سابقة فإذا بها تحرم عليه ما أحل الله ووجدناه خلاف شرع الله عز وجل وخلاف دين الله فانطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كذلك أيضا وجدناها إذا قالت له أن لا تكون عنده زوجة فإن الأصل أن الرجل له أن يتزوج قبل هذه المرأة وله أن يتزوج بعدها وله أن يجمع بين أكثر من واحدة ما دام في الحد الذي حده الشرع فإذا جاءت تقول له بشرط أن لا تكون عندك زوجة فقد منعته من زوجته الأولى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. قالوا هذا عام، فإذا قلنا بجواز الشر فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الأولى وإدخال الثانية، وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله. فنحن إذا جئنا ننظر في الشروط ينبغي أن نتقيد فيها بما ورد في الشرع، فليس في شرع الله تحريم الزوجة الثانية، وليس في شرع الله عز وجل أن يبقى الرجل منحصرا مع زوجته في مكان معين، بل إن الذي في شرع الله حل ذلك كله وإباحته. وبناء عليه قالوا إن هذا الشرط باطل، ونبقى على عموم قول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قالوا: أنتم تستدلون بقوله إن أحق ما وصيتم به من الشروط. إن أحق، قوله أحق يدل على أن الشرط في ذاته حق وليس بباطل، فإذا كان الشرط في ذاته باطل فليس بحق ولا بأحق. وحينئذ يكون قول عسان إن أحق ما وصيتم به من الشروط أي الذي وافق شرع الله واتفق مع هدي الإسلام في الزواج، فإذا جاءت المرأة تشترط شيئا خلاف ذلك فإنه يلغى شرطها ولا يعتد به. وهذا القول هو أولى القولين بالصواب، أنه لا عبرة بمثل هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وعليه فإنه نرى أن عموم قوله كل شرط ليس في كتاب الله شاملا لهذه المسألة التي معنا، وليس من حق المرأة أن تشترط ألا تكون هناك سابقة ولا لاحقة، بل إن أصحاب القول الأول يوافقون أصحاب القول الثاني ويقولون لو أراد أن يقصد العقد أو يقصد عن امرأة فقال ولي المرأة اشترط، وأهل الزوجة يعلمون أن عنده زوجة سابقة فقالوا له نشترط عليك أن تطلق الأولى بالإجماع أنه حرام وأنه لا يجوز. وفي حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في سننه في مسنده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح الرجل بطلاق الأخرى، أي أن ينكح على المرأة على أن يطلق التي قبلها. وعلى هذا فإننا نرى أن الشرع من حيثه لا يقر مثل هذا ولا يجيزه. ثم انظر رحمه الله، إذا قلنا إن من حق المرأة أن تشترط أن لا تكون هناك سابقة وأن لا تكون هناك لاحقة، فدخل الرجل عليها ورضي بهذا الشرط، فإذا بالمرأة تغير جمالها أو ذهب ما يدينه على العفة منها، إذا به يبقى وهو يخشى على نفسه الفتنة فتنجب له الأطفال فيبقى حائرا، إن جاء يتزوج الثانية فإن الأولى ستبين منه، وإن جاء يبقى معها لا يأمن الوقوع في الحرام. ولذلك هذا الشرط آثاره والنتائج التي تترتب عليه فيه ضرر، فيها أضرار عظيمة. الرجل إذا لزمه هذا الشرط معنى ذلك أن المرأة يكون لها خيار، وحينئذ إذا أراد أن يتزوج عليها الثانية يكون من حقها أن تفسخ النكاح وتقول أطالب بحقي فتنفسخ بطلقة لا رجعة له عليها. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك سيتشتت أطفاله، وقد لا يرضى بشتات أطفاله، لأن الله أخبر أن الله عز وجل علق القلوب وجبل النفوس على حب الولد، الولد مجدنة مدخلة، كان الصحابي إذا أراد الهجرة يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تعلق به ولد سنع من الهجرة من فتنة الولد. فهذا الرجل إذا تزوج ولزمه هذا الشرط وقلنا يلزمه وهو يعلم أن أولاده ستتطلق منهم رأته وأولاده سيضيعون، كيف سيقدم على الثانية؟ سيبقى بين نارين وبين أمرين أحلاهما مر، فإما أن يبقى مع المرأة ويقع في الحرام، وإما أن يبين ما بينه وبينها فيتشتت أطفاله ويكون في ذلك من المفاسد ما الله به عليه. وعلى هذا فإن أصح القولين قول الجمهور أن هذا الشرط لا يعتد به ولا يلزم الوفاء به لأنه شرط يعارض شرع الله. في الشروط التي ذكرناها الشروط المشروعة والممنوعة، أولا ينبغي للمسلم أن يلتزم بما أمر الله به وأن لا يشترط إلا ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرة. وعلى ولي المرأة أيضا أن يشترط ما فيه صلاح امرأته في الدين والدنيا والآخرة، لأن الولي إنما مقصد من أجل النظر في المصلحة. ولا ينبغي على ولي المرأة ولا على الزوج أن يتخذ من الشروط وسيلة للإضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فلا ينبغي أن يتخذ كل منهم الشروط وسيلة للإضرار بالآخر، بل ينبغي أن تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينة على الوصول إلى ما يرجى من النكاح على الوجه الذي أذن الله به والله تعالى أعلم. حفظكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بكم الجميع. هذا السائل يقول: هل للزوجة أن تلغي شرطا اشترطه والدها وهو من الشروط التي فيها مصلحة دنيوية؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الولي وهو والدها إذا اشترط على الزوج شرطا دنيويا وفيه مصلحة للمرأة إنه من الحقوق أن تلغي هذا الشرط، ولذلك من برها لوالدها، لأنه إنما اشترط هذا لمصلحتها، وعليه أنها تلتزم بما اشترطه والدها، والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد، لأن الولاية في النكاح ما جعلت إلا من أجل المصلحة. ولما جعل الله عز وجل النكاح بالولي دل على أنه يؤخذ بقول الولي وبما يكون منه، خاصة إذا راعى المصلحة. فالأصل أنه يلزم بالوفاء بهذا الشرط، ولكن لو رضيت المرأة أن تتنازل عن بعض الحقوق في الشرط واصطلحت مع زوجها على ذلك فلا بأس، لا بأس أن يكون بينهما صلحا، أن يكون بينهما الصلح والاتفاق على حسب ما يريانه من المصلحة لاستقامة حياتهم الزوجية، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، رجل تزوج ولم يدخل بزوجته ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلا عن الزوج لأنه يسكن بعيدا من بلده، وهذا الأمر بناء على طلب ولي المرأة، فهل هذا الأمر جائز؟ النفقة على الزوجة لا تستحق إلا إذا كانت مدخولا بها، أما المرأة غير المدخول بها فإنه ينظر. إن مكن ولي المرأة الزوج من الدخول وامتنع الزوج من الدخول لزمته النفقة، لأنها لما مكنته من نفسها صارت كأنها مدخول بها، ولذلك الأجير إذا مكن نفسه من رب العمل ولم يطالبه بالعمل وبقي معه المدة المتفق عليها لزمته الأجرة ولو لم يعمل. هكذا المرأة، وعلى هذا قال العلماء إنها إذا كانت غير مدخول بها ولم يدفع وأذن أولياؤها بالدخول ولم يدخل لزمته النفقة. على هذا إذا لزمته النفقة فإنه يجب عليه ينفق عليها بالمعروف، وكونه يترك نفقتها لوليها هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنبغي. إذا كان رضي الولي بذلك فإن الأفضل والأكمل أنه يلي نفقة أهله، أما إذا رضي وليها أن ينفق عليها وأن يقوم عليها فلا بأس، هذا من باب الصلح والرضا، لكن الواجب عليه في الأصل أن يقوم بنفقته، فإن تبرع وليها بالنفقة عليها فجزاه الله خيرا، وإذا رضي الزوج بذلك فلا بأس، ورضيت به المرأة فلا بأس، فهذا كله من الصلح، والصلح خير، والله تعالى أعلم. حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم عقد النكاح الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئا من المال له يأخذه فوق مهر المرأة؟ هذا الحباء، يشترط الحباء، مسألة الحباء جزى جمع من السلف وقالوا أنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي بشرط أن يكون أبا، وأما غيره فلا، الأب وحده هو الذي يشترط، والجد في حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أكلتم من كفكم وإن أولادكم من كفكم. قالوا: فطريقة الأكل لهذا كانت عن طريق البنت وهي من ولده، فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس ورضا خاطر قالوا لا بأس. أما إذا أدى إلى ظلم المرأة وتهرب الأزواج منها أو الإضرار بها في المستقبل فلا يجوز. أما إذا كان حباء بالمعروف اشترط لنفسه شيئا معقولا كأن يكون مثلا مهر المرأة في المعروف 10,000 ريال وهو رجل مديون وعليه دين، فسأل أن يكون له 5,000، 10 للمرأة و5 كلها، فقال جمع من العلماء لا بأس ولا حرج في ذلك، خاصة إذا وجد ما يوجده، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تقبيل يد الوالد؟ تقبيل يد الوالد في حديث أم المؤمنين عائشة في قيام فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها وقبلت يده وأدفته مكانها، وقال العلماء لا بأس بتقبيل يد الوالد ويد العالم، إذا كان ممن له حق وبلاء في الدين، ولكن إذا خفي منهم فتنة وأصبح الناس يفعلون ذلك على سبيل تنطع وتكلف فيقتل بابه سدا للذريعة، وإلا في الأصل فيه الزواج أمن فيه الفتنة. وهكذا تقدير جبهة العالم إذا قصد بها وجه الله. أما إذا خاف الإنسان الفتنة ورأى أنه حدث أو صغير السن ويخشى منه الفتنة فالأفضل أن يتورع عن ذلك ما أمكنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: توفيت زوجتي وقبل وفاتها أوصت أهلها أن أحج عنها، فهل يجب علي أن أوصي بوصيتها؟ يقول السائل: توفيت زوجتي وقبل وفاتها أوصت أهلها أن أحج عنها، فهل يجب علي أن أوصي بوصيتها؟ الله المستعان. يقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويبعث بها إلى صويحبات خديجة: أعز عندك أن تحج عن امرأتك وتبعث لها خيرا من عملك جعله الله عز وجل من الحي للميت؟ حج عنها، وهذا أمر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحج عن الميت كما في حديث صحيح عن ابن عباس أنه لما سمع الرجل وهو يطوف للبيت عن شبرمة قال: ما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج، فأذن بالحج عن الغير إن وجد موجبه، يعني يكون لم يحج. فرخص جمع من العلماء في الحج أن الميت نافلة، خاصة إذا أوصى أو كان له حق خرج به البر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز للمعتكف اتباع الجنائز حتى تدفن؟ إذا أراد أن يبطل اعتكافه يخرج شيء الجنازة ولا حرج. المعتكف معتكف في النفس، لا يجوز له الخروج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنة أنه لما مر على المريض لم يعرف عليه، لم يمضي إلى غرفته ولا إلى مكان يسأل عنه. المعتكف ملزم بالنفس ولا يجوز له أن يخرج إلا من حاجة ضرورية، وهي أكرمكم الله البول والغائط. ورخص العلماء في خروجه عند شدة الجوع أو لطعام إذا لم يتيسر له بلوغه، مع أنه يوجد طعام في المسجد. وإذا خرج لقضاء حاجة قالوا لا يجوز أن يذهب لمكان أبعد متى ما أمكنه أن يقضي حاجته في الأقرب. وأما اتباع الجنائز فإنها نوافل ومستحبات، والاعتكاف إذا كان نذرا يصبح واجبا، وإذا التزم الإنسان به فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه كما ذكرنا من قضاء الحاجة أو الطعام إذا لم يتيسر له الطعام في المسجد. أما لو خرج لاتباع الجنازة فإنه نص على أنه يبطل اعتكافه، وهكذا لو خرج بأي أمر غير الأمر الضروري فإنه يحكم ببطلان اعتكافه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بعض الناس لا يميزون بين الحرام والحلال وذلك في سن المراهقة، أحيانا يصلي ويترك وأحيانا يصوم ويفطر في صيام رمضان، وماذا يفعل ذلك الرجل إن تاب لله توبة نصوحة؟ فهل يقضيها أم تكفيه التوبة؟ وكيف القضاء وهو لا يحصي الفوائد من الصلوات؟ ورد في السؤال أنهم في سن المراهقة، وعلى هذا أنهم دون البلوغ، فإذا تبين بلوغهم وكانوا يضيعون الصلوات وكانوا يصومون ويفطرون، يضيعون الصيام يصومون ويفطرون ولا يعلمون الأمد، فهم على حالتين: إما أن يكونوا دون البلوغ أو بعد البلوغ، فإن كان قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاء، وهذا قول جماهير العلماء. وهناك قول ضعيف أن الصبي إذا ميز يكلف بالصوم، ولكنه قول مرجوح لأنه معارض لما ثبت في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلف. وفي هذه الحالة إذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء، أما إذا بلغوا فإنه حينئذ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الأيام. ونقول لهم: قدروا هذه الأيام، فإن عجزوا عن التقدير نظروا إلى السنوات التي كانوا فيها بعد بلوغهم وقبل أن يلتزموا بالطاعة ويلتزموا بالصيام ويؤدوا على وجهه. فمثلا لو كان التزامه بالطاعة في سن 17 وكان بلوغه في 15، فمعنى ذلك أن عليه شهران، فنقول: هل كنت تفطر كل الشهر أو بعض الشهر أو أغلب الشهر؟ فإن قال: كنت أفطر كل شهر لزمه قضاء شهرين، وإن كان وإن قال: لا أستطيع التمييز، نقول: إن قال: لا أستطيع تمييز العدد ولكن يغلب على ظني أن كل شهر كنت أفطر بعضه، نقول: هل هو أكثره أو أقل أو وسط؟ فإن قال أكثره فحينئذ يلزمه أن يصوم أكثر من 15 يوما، يكون 17 يوم 18 يوم اللي هو الأكثر. وأما إذا قال ما أظن أنها تكون أكثر شهر ولكن كنت أضيع اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، نقول صم بمقدار ما يغلب على ظنك أنه يخي مما هو دون النفس، فيصوم مثلا 10 أيام أو يصوم 11 يوما 12 يوما، يصوم بقدر ما يغلب على ظنه أنه يخي بقدر الواجب عليه، والله تعالى أعلم. أهلكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية، خاصة إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وإنما لإيجاد كماليات؟ هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية، خاصة إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وإنما لإيجاد كماليات؟ هل يعد هذا يعني من العقوق؟ إذا كان الوالد يسأل الولد المال فإن الله عز وجل يبتلي الولد بهذا السؤال، وإذا أراد الولد أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك له في حاله فليبر والديه، وليعلم أن الدنيا أهون من أن تكون أعز عليه من والده، وأن لوالده من الفضل والإحسان والبر ما لا يستطيع أن يكافئ إلا بالدعاء وسؤال الله عز وجل أن يرد جميله وفضله عليه. فالدنيا أهون من أن تكون أعز عليك من والدك ووالدتك، بل على الولد أن يبادر، والله عز وجل يبتلي كل مؤمن على قدر إيمانه، فإذا كمل التزامه وطاعة الله عز وجل ابتلاه بمثل هذه المواقف. ذكروا عن رجل أنه كان من أبر الناس بوالده، جمع مالا من أجل الزواج، فجمع 12,000 وهو في أشد ما يكون حاجة إليها. يقول: فوجئت في يوم من الأيام وإذا بالوالد في ضائقة، ودعه من يسأله دينا عليه، فاحتاج الوالد للمال، قال: فترددت أن أعطيه المال الذي عندي، أنظر إلى حاجتي للزواج وأنظر إلى حاجتي، وأتذكر ما في البر من الخير وأتذكر ما أنتهي إليه لو أعطيته هذا المال، حتى وفق الله فقمت وأخذت 12,000 وجئت إليه ووضعتها بين يديه، فلما وضعتها بين يديه قال: لا أخذها. فقال له: والله لتأخذها. قال: فأقسمت عليه أنه يأخذها، والله يعلم أني في أشد ما أكون حاجة إليها. قال: فلما وضعتها بين يديه وحلفت عليه أن أخذها ورأى من الرضا دمعت عيناه وبكى وقال: أسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الخير أو دعوة نحوها. فشاء الله عز وجل. يقول: أنني أدعى، ما مضى أسبوع إلا وأنا أدعى في وليمة لصديق لي، فجئت إلى هذا الصديق على غداء، فجاء وإذا برجل تاجر عنده، يقول له، يسأله أثناء حديثهم على الطعام، يقول له: هل تعرف إنسانا دينا أمينا يحفظ لي مالي هنا في المدينة؟ فقال له: لا أعرف لك خيرا من هذا الرجل. قال: فوكله على بعض أعماله، فكان أول صفقة له 120,000، فرد الله له 10 أضعاف ما بدل، معناه من الرضا من الله ومعناه فاز به من محبة الله عز وجل. يقول: فهو في رغد من العيش وفي غنى، فيبشر البار بكل خير، وعند التضحية لما تكون أحوج ما تكون إلى المال وأحوج ما تكون تأتي إلى الراحة والدعاء، وتقش أمام بر والد أو والدة أو حاجة لوالد ووالدة، فهناك يكمل البر وتنعم العين وتقر بإرضاء الله عز وجل وبرضا الوالدين. فالشاب الصالح الموفق لا يجب يدقق من مثل هذه الأمور، لا تنظر إليها مثلا يجب أو لا يجب، يجوز أو لا يجوز، انظر إلى أنك مبتلى قبل كل شيء، ولو أن الله حسبنا بما نعمل لكان إنسان من الهالكين، ولكن الله يوجد للأب مثل هذه المواقف التي يضحي فيها، فإن ضحى ووفى لله وفى الله له، ولعل الله أن يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والآخر. وكان بعض الأخيار لا يسأله والده شيئا إلا أعطاه، حتى لربما يشتري الأرض بالألوف، فيأتيه والده يقول: اكتبها باسمي، والله لا يتراجع، ومع ذلك في غنى ويسار ورضا، وكان حتى أرضى والده بالأموال، فمات والده وهو عنده الأموال الكثيرة والابن عنده أضعافها، ثم ورث والده ففاز بخير الدنيا والآخرة. فخير ما يوصى به بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين، وفتح الله عز وجل للبارين أبواب الخير، ومن بر والديه بشره بكل خير في دينه ودنياه وآخرته، لن يقرأ عذابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيل بر إلا يسره الله له. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يدقق في مثل هذه الأمور، واعلم رحمك الله أنه أفضل ما يكون من نفسك أن تنتظر الساعة التي يحتاج فيها والدك، بل قال بعض العلماء أفضل ما يكون البر أن تنظر إلى حاجة والدك قبل أن يسألك، وتأتيه وتعطيه قبل أن يسألك. حتى كان بعض السلف ذكر عنه أنه كان لا تأتيه نعمة إلا على أرض على والده أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.